يقول الله تعالى ان تنصر الله يضركم ويثبت اقدامكم بفضل الله ونصره ان الله قال في امريكا ونظرت انتقاءات كبيره حضرها فيصل الى المسلمين وعلى راسهم عالم مسلم من امريكا والنصارى وعلى راسهم القديس الامريكي ودار الحوار بين الفريقين فقد كتب العالم المسلم المناظره وبين بالادله منها العموم ان بين ايديهم الاناجيل وهي محرمه وقد شكلت على شرائط الفكر وقد استاذنها استاذن بتداولها ووفق اليس هذا دعوه الاسلام ونصره لله ونصره لله والسؤال لماذا لم يسف هذا الشريف ويباع ويهدى لغير المسلمين وهم مصدر بالعربي والحديث باللغه الانجليزيه في المناظره اليس هذا دعوه الاسلام كما يحدث بشرائط الفيديو من الصدور والتبرج الى اثنين من المراه من طريق المسجد وهو تحت امر كما حدث لا.